بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذا الباب أيضا فيه حماية لجناب التوحيد، وفيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه توجيه للمسلم أن لا يأتي بكلمات تدل على أن لأحد حقا واجبا على الله سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل يستشفع به على أحد، فالله تبارك وتعالى أعلى من ذلك وأعظم من أن يستشفع به عند أحد من خلقه، لأن ذلك فيه تنقص للباري سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وفوق كل شيء، ولذلك ليس لأحد أن يستشفع به على أحد من خلقه مهما كانت الظروف والأحوال، لأن الذي يستشفع بالله على أحد من خلقه، من المعلوم أن المستشفع به دائما أقل شأنا من الذي يستشفع عنده، أليس كذلك؟ فإذا إذا كان الأمر كذلك، فإن من يستشفع بالله على المخلوق فإنه يعطي حق الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الخطورة. أما الاستشفاع بالمخلوق عند الخالق الذي هو الدعاء، فهذا جائز بشروطه التي مرت وسنعيدها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث عند أبي داود. نعم، كما قلت، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه يعتبر منافيا لكمال التوحيد الواجب، فإن اعتقد أكثر من ذلك بأن ظن أن المخلوق يملك شيئا فوق ما أو مع ما يملكه الخالق أو يتصرف معه في الكون، فذلك يكون شركا أكبر من هذه المسألة، فيكون بذلك ينافي التوحيد بالكلية. يعني له حالتان: إن قال أستشفع بالله عليك قاصدا أنه يملك مع الله شيئا أو أنه يعني له حق التصرف في الكون، فهذا شرك إيش أكبر. أما إن قالها من غير قصد يعني على ما جرت به عادة كثير من الناس، فأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب. وهذا الحديث من حيث الصحة فيه كلام، لكن ذكر ابن القيم وغيره أن العمل عليه وأن معناه صحيح، دلت على معناه الأدلة الكثيرة، وعليه عمل المسلمين لا سيما الحكم المهم الذي فيه، وهو أنه لا يستشفع بالله على أحد، فذلك منكر، لأن ذلك نقص في حق الربوبية، بل وفي حق الألوهية، وهو كما قلت لكم يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر إن جرى على اللسان من غير قصد، ويكون شركا أكبر إن اعتقد هذا المستشفع أن هذا المستشفع عنده له درجة عند الله، بحيث أنه يملك مع الله شيئا أو أنه يتصرف في الكون مع الله، أو أن له أي منزلة تضاهي منزلة الباري سبحانه وتعالى، ولذلك حرم ذلك. وكما قلت لكم مع كون الحديث متكلم فيه كثيرا، ولكن ذكرته عامة كتب العقيدة كما ذكره ابن بطة، وكذلك شرح السنة للبغوي، وكذلك شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة لللألكائي، وابن عبيد في الإيمان وغيره، وأبي شيبة كذلك في الإيمان، وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وفي غيرها من كتبه، والعلماء تلقوه بالقبول على الرغم من العلة الموجودة فيه، وهي أكثر من علة، إلا أن معناه صحيحا، إلا أن معناه صحيح ودلت عليه الأدلة بالمعنى، فإنه لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد. وذلك أن هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وهلك العيال وتقطعت السبل، وهذا فاستسقي لنا، يعني أطلب السقيا من الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله. الجملة الأولى مرفوضة والثانية مقبولة. الاستشفاع بالله على أحد من خلقه مرفوض على ما فصلنا، والاستشفاع بأحد عند الله إذا قصد به الدعاء، إذا قصد به الدعاء وكان المستشفع به حيا قادرا على الدعاء، حيا صالحا مسلما قادرا على الدعاء، فإنه يستشفع به على الله، بمعنى يطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى، عشرط أن يكون مسلما قادرا حيا، مسلما قادرا حيا حاضرا حاضرا، مسلما خرج الكافر طبعا هذا لا يعبأ به، قادرا يعني يسمع ما يطلب منه من الدعاء، قادرا على الدعاء، حاضرا يطلب منه الدعاء وهو حاضر، حيا لا يطلب الدعاء ممن؟ من ميت. فإذا يجب على المسلم أن يراعي هذه الأوصاف الثلاثة، كل من يطلب منه الدعاء لا بد أن يكون حاضرا قادرا حيا مسلما طبعا، كما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله تبارك وتعالى اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. يقول أنس فلا والله ما في السماء من سحب ولا قزعة يعني ولا قطعة وليس بيننا وبين سلع من بيوت يعني تحجب السحاب إذ ظهرت سحابة مثل الترس فاتسعت وأمطرت فما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا والماء يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام إلا والماء يتحدر من لحيته. فإذا على المسلم أن يتنبه لمثل هذا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل مجيء المرأة التي كانت تصرع وطلبها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل دعائه لعلي ومثل رضي الله عنه ومثل دعائه للأعمى كل هذه في حياته صلى الله عليه وسلم. وحديث حسنه بعض أهل العلم وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما أحرم لا تسافر قال لا تنسنا من دعائك يا أخي. وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فلم نعلم أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم توجه إليه في قبره وطلب منه الدعاء أو الشفاعة والشفاعة بمعنى الدعاء. ولا أدل على ذلك من استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس لا أدل على هذا من استسقاء عمر بالعباس. هل اكتفى عمر؟ أولا لو كان الاستسقاء بالنبي جائزا هل يعدل عمر عن الاستسقاء بالنبي إلى الاستسقاء بالعباس؟ ها؟ يعني والمسلم إذا كان في كرب شديد يبحث عن أقوى الأسباب ولا أضعفها؟ وأيهم أقوى النبي أم العباس؟ النبي. فلما لم يستسقي به؟ لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء. ثم هل العباس قبع في بيته واستسقوا به أم خرج وصلى بهم واستسقى؟ خرج وصلى بهم واستسقى كما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودعا بدعاء اللهم إنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فأسقنا فسقوا قال فيسقون. ثم إن ذلك يدل على أن ذلك تكرر أكثر من مرة وليس مرة واحدة من عمر مع العباس رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك استسقاء معاوية رضي الله عنه بمن؟ بيزيد بن الأسود وكان رجلا بكاء من خشية الله. وكذلك استسقى الضحاك ابن قيس بمن؟ بيزيد يزيد بن الأسود أيضا. إذن لما لم يستسقي كل هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ والآن منذ فجر التاريخ ومنذ وفاته صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لم نعلم أن أحدا جاء واستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو دعا عند قبره أو سأله شيئا من دون الله أو دعا الله عند قبره صلى الله عليه وسلم. بل كل ذلك من الخرافات التي ابتدعها المبتدعون وروجها الخرافيون وروجها أكلة أموال الناس بالباطل. فلنتنبه لهذا فإنه في غاية الخطورة. والحديث له بقية مرت بنا في أحد أبواب التوحيد الماضي الذي فيه وأنه مستوى عرشه وأن عرشه كالقبة وأنه يئط كأطيط الإيش الرحل. هذه تكملة للحديث ولم يردها المصنف لأنه اكتفى بالشاهد اكتفى بالشاهد. هناك كلام طويل جميل لابن القيم ارجع إليه في مفتاح دار السعادة عند هذه أو عند هذا الحديث بين فيه أن الحديث أن العمل عليه على الرغم من ضعفه بل وحسنه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى مسائل، فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، لأن الاستشفاع بالله عليه إما أن يكون شركا أصغر أو يكون شركا أكبر على ما فصلنا. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إن لذلك أخذ يسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ودائما التسبيح يذكر عند التنزيه عند التنزيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وفيه جواز إنكار المنكر حتى مشروعية إنكار المنكر حتى ولو كان صاحب الذي قال المقال لا يقصد شيئا مما يمكن أن يخطر بالبال أو يدور بالخيال. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن الاستشفاع به معناه دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فإنه يدعو لهم إبان حياته، وبعد وفاته انتقلوا إلى من يتوسمون فيه ماذا؟ التقى والصلاح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه عمر أن يطلب من أويس القرني أن يدعو له؟ لماذا لم يقول ادعو الله بي أو بجاهي أو توسل بجاهي أو نحو ذلك؟ هذا واضح. نعم نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، وهو التنزيه. الإنسان إذا قال سمع شيئا لا يرضي الله ينبغي أن يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألون النبي إبان حياته، وبعد وفاته أصبحوا يستسقون بدعاء غيره من الأحياء القادرين على الدعاء. نعم الأسئلة. طيب تفضل. قبل أن أنسى، غدا أنا عندنا سفر في عمل، وموعدنا يوم السبت إن شاء الله مع التفسير فجر السبت في الكرسي الآخر الذي بين باب الهجرة وباب قباء. ثم عندنا يوم السبت برنامج يبدأ في حي الشهداء، في مسجد حي الشهداء، يبدأ من العصر في التعليق على لمعة الاعتقاد من العصر إلى ما بعد العشاء، من العصر إلى ما بعد العشاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول هل يمكن أن يقال إن من كمال التوحيد أن لا يطلب المرء الدعاء من آخر؟ الدعاء هو العبادة، فلو أن مسلما دعا الله أو طلب من أخيه أن يدعو له لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يعارض كمال التوحيد. نعم. السائل الكريم يقول هل هناك هيئة معينة مخصوصة تفعل عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست هناك هيئة معينة ولا وقفة معينة ولا جلوس معين عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسلم أو أنت واقف أمام قبره تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم تذهب إلى أي مكان في المسجد ولا تمكث عند القبر، ولا تتردد عليه مرة أكثر من مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم ما يتكرر في كل وقت، وما كان الصحابة يترددون على القبر أبدا في حياتهم، نعم، وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم، ما يفعله بعض العامة من الدعاء عند المقابر، نعم، إنزال الرأس عند أو طاطة، نعم، الرأس عند القبر، نعم، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا خطير جدا. إن قصد تعظيم الذي هو متوجه إليك تعظيم الله فهذه مصيبة، يكون شركا أصغر شركا أكبر. فعلى المسلم أن يتخلص من هذه العادات الجاهلية الخرافية البدعية، نعم. بعض الإخوة أشكل عليه شرب القهوة باليسار، يقول هل هناك، نعم، جزاكم الله خيرا، أحسنتم، هذا دل على فقه الإخوة وفهمهم أنني شربت باليسار، اليمين نصف معطلة يعني لا أستطيع أن أرفعها كثيرا، فلذلك أنا مضطر إلى هذا، صلى الله وإياكم الشفاء. لا يحظن أحد أنه جائز أبدا إلا عند الضرورة، نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، أحسن الله إليكم، بعض الإخوة بل بعض من ينتسب للعلم يقصر في بعض التعابير، كقول بعضهم إن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، يعني الحد نص الحديث خير من 1000 صلاة، نعم، فيما سوى، نعم، إلا المسجد الحرام، نعم، ومعنى ذلك أنه فوق 1000، الله أعلم بهذه الفوقية كم، نعم، لا نعلمها، الله يعلمها، لكن نوقن أنها فوق 1000. صلاة في المسجد إيش؟ خير من 1000 صلاة فيما سوى، لا يقال 1000، وإنما يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة في المسجد ماذا؟ خير من 1000 صلاة فيما سوى، نعم. سأل الله إليكم، كما ذكرتم قديما ولله الحمد، هذا ما جعل الفاروق رضي الله عنه يقدم الصلاة في المسجد النبوي على سائر المساجد، لأن خير مطلقة، أين؟ لأنها خير، نعم، كلمة خير مطلقا، المسجد الحرام هو الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، نعم. أما المسجد النبوي قد يكون دون 100، قد يكون 99، الله أعلم، المهم أن نؤمن أنها خير من إيش؟ من 1000 صلاة فيما سوى، نعم. يقول السائل الكريم، أنا مهندس أعمل في فرنسا في بناء البيوت والمصانع، يقول أحيانا يطلب مني أن أبني مصنعا لإحراق الحيوانات، هل في ذلك من إشكال؟ إحراق الحيوانات يعني بسبب نفوقها وفسادها ولا ماذا؟ إذا كان المقصود إحراقها أنها نافقة وفاسدة لا بأس أن تحرق حتى لا تنتقل يعني الميكروبات للناس، أما إن كان ذلك عبثا فهذا محرم، لكن أنت إذا طلب منك بناء لا لست مسؤولا عما يفعل فيه، نعم. إحراق الحيوانات للرحمة، قتلها للرحمة، إيه، قلت لكم إذا كان هناك ضرورة لما تكبر الحيوانات كما أن تكون نافقة ولا تصلح للأكل، يعني وإن كان الأولى هو تذكيتها أو يعني إماتتها بغير الحرق، هذا هو الأولى، لكن إذا كان يخشى من تسرب الجراثيم للناس فلا بأس بإحراقها. المعتمر الكريم من بلد كذا، يقول أدينا طواف وداع العمرة، نعم، بعد صلاة العشاء ثم لم نغادر إلا الفجر، هل يجب علينا إعادة طواف الوداع بعد أن نرجع لمكة؟ يا أخي الكريم، وفقك الله وتقبل منا ومنك، ليس عليكم طواف وداع إلا أن تتطوعوا، العمرة ليس لها طواف وداع، وسواء بت أم لم تبت الأمر سيان، الأمر سيان، سواء بيت في مكة أم خرجت منها فورا؟ لأنه ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع واجب في الحج فقط، أما العمرة فليس لها طواف وداع. نعم. هذا أيضا المعتمر يقول: أشكل علي قولهم البركة في فلان، البركة في الشيخ فلان، البركة في المكان الفلاني، هل هناك ضابط معين للبركة؟ يا أخي الكريم، البركة من الله يضعها حيث شاء، وأما هذا التعميم فلان فيه بركة وفلان فلان يملك البركة وفلان عنده بركة، هذا محرم ولا يجوز، وأشد حرمة منه عندما يقولون تبارك علينا فلان بكذا، إذا كان هذا يعني إذا يخاطب شخصا قد انتفعوا به، وهذا محرم، لأن كلمة تبارك بهذا الإطلاق لا يطلق إلا على الله فقط، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك لا تطلق إلا على الله، ولذلك لا يقولوا، لا يقال تبارك علينا فلان بكذا ولا تبارك فلان بكذا، وإنما يعني يمكن أن يقال للشخص الطيب نرجو الله أن يكون فلان رجلا مباركا، يعني بارك الله فيه. فإذا أما كلمة أنه يملك البركة أو عنده البركة أو يقدر على البركة أو يتمسحون فيه للبركة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، بل هذا من البدع، إذ البركة من الله سبحانه وتعالى. طيب، لو قال قائل: لو استدل أحد ما هذا، ليس هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، في قضية عائشة يوم التيمم يوم العقد، ها؟ ليس في هذا دليل على أنك تصف فلانا بالبركة، فآل بكر، آل أبي بكر مباركون، مباركون أينما كانوا، سواء أبو بكر أو أبناؤه أو بناته رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة. فإذا كلمة يعني فلان فيه بركة، فلان عنده بركة، فلان يملك البركة، هذه ألفاظ لا تجوز، بل هي من الغلو. نعم. سأل الله إليكم، قديما بعض أهل العلم ذكر ما يسمى بالورع البارد. إيه؟ السائل الكريم يذكر بأنه سلفي وأن زوجته كذلك، وسؤاله: عند سلامها على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هل تتحجب منهم أم هم محارم لنساء المؤمنين؟ أولا، الواجب على المرأة أن تتحجب من جميع الرجال غير المحارم، سواء كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة، وهو لا ينظر إلى أحد بعد موته، لم يرد أنه ينظر إلى أحد، لكن الواجب على المرأة أن تحتجب، سواء جاءت تسلم على النبي أم غير ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، القول الراجح والصحيح أن النساء لا يزرن المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. المرأة لا تجلس تصلي في المسجد فقط، ولا يجوز لها أن تذهب إلى القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كونه تسوهل الآن في المسألة نظرا لاختلاف العلماء فيها ليس حجة لنا في هذا الأمر، يعني الاختلاف العلماء في المسألة أنه يجوز لهن أو لا يجوز ليس حجة، إنما الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: زائرات القبور من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج. يؤيد ذلك أن النساء ضعيفات، وأنه يحصل من منهن من العواطف والصياح والأصوات والنياحة ما الله به عليم. ذات مرة وأنا أدرس سمعت زغرطة في الفجر في درس الفجر، وإذا بها عندما فتح الباب للنساء ليدخلوا يدخلن إلى الروضة، فأخذنا يزغردنا بأصوات منكرة، فأجبت قلت هذا لا يجوز. فاعترض علي أحدهم قائلا يا شيخ حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ودفاعك هذا أيضا حرام عليك عن هذه الأصوات المنكرة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا كان الصحابة إذا مروا بجوار القبر يخفضون أصواتهم حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم احتراما لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، كانوا إذا مروا حتى بالقبر خفضوا أصواتهم رضوان الله عليهم. فهذه التي تسوي زغروطة كأنها صوت حيوان هذا غلط، هذا غلط كبير. تعلم ما تجي تدافع عنها تقول يا شيخ هذه زغروطة من أجل النبي، هذه بدعة من أجل النبي، والبدعة من أجل النبي محرمة ولا تجوز. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم تفضل. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يريد بعض فضائل شهر شعبان. أولا بارك الله فيك وفقنا الله وإياك للخير والصواب، احذف كلمة صلعم، هذه صلعمة ما تصلح، لا تثاب عليها، قل صلى الله عليه وسلم، هذه صلعم، هذه جفاء في حق النبي، أو صاد أو صاد سين، هذه عبارة الصحفيين، هذه يبخلون حتى بماذا؟ ها؟ حتى بالحبر والأوراق، يكتب لي صلعمة أو صاد سين أو صاد، لا هذه لم تعرف قبل هذا العصر، لم تعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم بإحسان، ما يقولون صلعمة، أعوذ بالله، صلعمة حتى معناها ليس بجيد، صلعمة القطعة يعني ما يصلح. قل صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ الصلاة الإيش الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، لكن الصحابة اختصروها عندما يروون الأحاديث بجملة مختصرة جميلة وهي كلمة إيش صلى الله عليه وسلم، فيقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي الصحابة، فقولوا مثلهم. أما تقولي صلعمة هذا جفاء، جفاء في حق النبي أن تقول صلعمة أو تقول صاد إيش صاد سين أو صاد، هذا ما يصلح، هذا أمر. الأمر الثاني الحديث الذي أورده الأخ وفقه الله وهدانا الله وإياهم لقبول الحق، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، حديث موضوع لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يثبت بالسند الصحيح المتصل، وإنما هي أحاديث موضوعة لا تصح أو لا يصح سندها. ومن فضل الله علينا أن وفق هذه الأمة لعلوم الحديث، ولعل ذلك تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذي حفظ القرآن حفظ السنة، فوجدت علوم الحديث وعلوم التفسير ووصول التفسير وعلوم الحديث، يعرف بها الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع من المنكر من المتروك. وكان بعض السلف يطوف ويقول فلان كذاب فلان وضاع، لئلا يغتر برواياته، لئلا يغتر برواياته. فانتبهوا لهذا، الحديث مو صحيح. ولم يرد في رجب بارك الله فيك أي فضل إلا إنه كسائر الإيش الأشهر، إلا أنه من الأشهر الإيش الحرم، هذا نؤمن به ولكن ليست فيه عبادة. أما شعبان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأسامة وابن عباس وغيرهم رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، حتى تقول عائشة كانت يصومه إلا قليلا، وفي روايتنا يصوم شعبان كله، وقد حملوا الكل على الإيش ها؟ على الأكثر، حملوا الكل على الأكثر. فيعني يسن لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نصوم أكثر شهر شعبان. أما تخصيص أيام معينة منه غير الاثنين والخميس التي يسن صومها في كل شهر فهذه بدعة من البدع. فتخصيص اليوم الخامس عشر بصيام أو ليلتها بقيام هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، أو زعموا أنها هي ليلة القدر، أو أنها التي قال الله فيها فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا كله غير صحيح، وإن وجدتموه في بعض كتب التفسير هذا غير صحيح البتة. فاحذروا من هذه الخرافات والبدع التي أحدثها الناس. أيضا ما يسمى الآن بالشعبنة، شعبنة يقول لك لازم يوم في شعبان قبل ما يجي الصوم نتعب ما نستطيع نسوي شيء، لازم نطلع ونتنزه في النزه وما إلى ذلك. إن حصلت قدرا دون أن تربط بالشعبنة فلا بأس، لا بأس تتنزه في شعبان كما تتنزه في ماذا في سائر الأشهر، هذا لا بأس به. أما إن ربطت النزهة بشعبان فهذه بدعة من البدع. أيضا هناك بدعة في ليلة الخامسة عشرة، كنا ونحن صغار نسمع بعض الأطفال يفعلوها، يطرقون البيوت ويشحتون النساء، يعني يطلبونهن نقود أو طعام أو شيء من هذا القبيل، فالتي تعطيهم يمدحونها والتي لا تعطيهم ماذا يسبونها والعياذ بالله. والمتأمل في أصل هذا الاحتفال يجد أن أصله قبر يعبد أظنه في شمال تركيا يسمونه شاهين، سيدي شاهين، فيتبركون بذلك اليوم ويجعلون فيه حفلات تخليدا لذكر هذا المتوفى، وهو قد يكون بريئا منهم ومن أعمالهم، لكن هذا العمل لا شك أنه عمل بدعي ولا يجوز، ولا يخص شعبان بغير الصوم أبدا، ومن خص شعبان بغير الصوم فهو مبتدع في دين الله ما ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإلى درسنا يوم السبت الصباح إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.